المحاولة الرابعة وهو بحثنا في هذه الليلة. هذه المحاولة واقعا من المحاولات مو فقط الخطيرة، وإنما تبين لنا قدر الأمانة العلمية التي يتحلى بها النهج الأموي وأتباع ابن تيمية والنهج الوهابي. وواقعا أترك الحكم للمشاهد الكريم، سوف لا أعلق إلا على ما سأقرأه ليتضح للمشاهد الكريم قدر الأمانة العلمية التي يتسم بها أتباع ابن تيمية والمروجين للنهج الأموي. هذه المحاولة الرابعة أرادت أن تبين أو تستفيد من اطمئنان القارئ ببعض الأسماء العلمية. يعني عندما يرون أستاذ كبير أو شيخ كبير أو علامة كبير شيخ الإسلام افترضوا أو عناوين من هذا القبيل أو أكاديمي كبير أستاذ جامعة وهو عندما ينقل الشيء يستبعد أحد وهو يثق به أن يقول أن هذا الإنسان يكذب علينا، مو فقط أنه يحرفون الكلمة عن مواضعه وإنما ماذا يكذبون بشكل رسمي، ولكنه يستفيدون ماذا من اطمئنان القارئ بوثاقة هؤلاء إلى مكانته العلمية. مكانتهم العلمية في هذه الليلة بيودي أن أشير إلى بعض الموارد أعزائي في هذا المجال. المورد الأول أعزائي وهو المورد الذي ورد في السبائك الذهبية. التفتوا لي أعزائي، هذا كتاب السبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ، التفتوا، الشيخ المحقق العلام. إذن شيخ ومحقق وعلام، أحسنتم، يعني من كبار علمائهم. عبد الله بن محمد الغنيمان، دار ابن الجوزي، وأشير أيضا إلى الطبعة حتى يتضح للمشاهد الكريم. الطبعة حقوق الطبعة الأولى 1430 من الهجرة، المملكة العربية السعودية، الدمام، في صفحة 463. انظروا إلى العبارة التي يقرأها، يقول تحت عنوان منزلة في صفحة 463: منزلة أهل البيت النبوي عند أهل السنة والجماعة. صادر القرار أيضا. التفتوا. يقول جاء في صحيح مسلم، إذن ينقل الرواية عن مسلم، يعني والكتاب موجود بأيدي المسلمين. جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن الأرقم أن رسول الله خطب في مكان يقال له غدير خم، وهو مكان بين مكة والمدينة في مرجعه من حجة الوداع، إلى أن قال: ثم قال رسول الله: يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. لينقل الحديث عمن؟ عن صحيح مسلم. وإني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وسنتي، واحفظوني في أهل بيتي. إذن رسول الله في حديث في صحيح مسلم أشار إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وسنته، ثم قال احفظوني ماذا؟ في أهل بيتي. جيد، ممن ينقله؟ والغريب يقول بأنه ورد أين؟ يقول ورد في صفحة 464، يقول مسلم كتاب فضائل الصحابة. تعالوا معنا أعزائي إلى الأمانة العلمية لنذهب معا إلى ماذا؟ إلى صحيح مسلم وفضائل الإمام علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، لنرى بأنه رسول الله هكذا قال أو لم يقل هكذا. هذه أمامكم أعزائي صحيح مسلم للإمام أبي الحسين الحجاج القشيري النيسابوري بتحقيق الشيخ مسلم بن محمود عثمان، قدم له الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، المجلد الرابع، دار الخير. تعالوا معنا إلى الرواية عن زيد بن أرقم أعزائي، وهو كما قال كتاب فضائل الصحابة أعزائي. أشير أيضا قال باب من فضائل علي بن أبي طالب. إذن نفس المصدر ونفس الموقع الذي أشار إليه من صحيح مسلم، والرواية أيضا عن زيد بن أرقم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. السائل يقول لقد لقيت يا زيد خير، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، إلى أن يقول حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله فما حدثتكم فاقبلوا، إلى أن يقول فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى، ثم قال وأهل بيتي. إذن يوجد وسنتي أو لا يوجد؟ لا، سنتي موجودة ولا أذكركم، ولا أذكركم أو احفظوني في أهل بيتي، احفظوني في أهل بيتي. هذه هي الأمانة العلمية لفضيلة الشيخ المحقق العلامة الغنيمان، محمد الغنيمان، عبد الله بن محمد الغنيمان. هذا يتقول على رسول الله. لا، مو فقط هذا، هذه أنا بيني وبين الله، يعني أنا ما لي له توجيه إلا أنهم ماذا يسيئون إلى القارئ، يعني يستغفلوا القارئ، يقولون بأن القارئ لا يراجع، ثم يطمئن إلينا عندما ننقل عن صحيح مسلم شيخ علامة محقق. هذا هو